أم تمضوا أمركم من خشيتهم من تجربة لا طيب يسأل الرجل عن تشتمه هو كده يجوز سب العلماء لكي يقوموا بسب العلماء والله إننا لنعلم أن كثيرا من الدعاء ينافقون العوام أكثر من نفاقهم للحكام لأن الحاكم انت لو انت ما تكلمتش عن الحاكم ولا اتكلمت في هذه القضاء من أساس ويعمل لك الحاكم ولا حاكم ايه اللي ممكن يعمل لك الحاكم والحمد لله رب العالمين اصبحنا اليومين دول العمليه بقت كويسه قوي وبقى فيه اسمه ايه بيقولوا ايه حقوق انسان وحاجات كتيره قوي فبقاش فيه خوف من الحكام لكن الخوف من العوام خوف من العوام خطير جدا اخشى شيء يخشاه الداعيه العوام تعالى تقدر كده تمسك ميكروفون تقول كلمه حق تغضب بيها العوام ممكن يمسك الانسان ميكروفون في اي مكان ويشكل بالحكومه ايه اللي هيعملوه معايا ولا حاجه ايه اللي بيتعمل السبعه بقول له ما تتكلمش ثاني روح اتكلم في منطقه ثانيه وخلاص انتهى الموضوع لكن القضيه وممكن يظهر في الفضائيات ما هو الجماعه الممنوعين كلهم دلوقتي سمحوا لهم يظهروا في الفضائيات صح ولا غلط؟ يعني بيظهروا ولا ما بيظهروش؟ بيظهروا من اذن ولا من غير اذن؟ ما بيظهروش فتوانه يعني لابد كله بالاذن طب ما بيظهروا في الفضائيات مش كده ولا لا؟ اكبر الناس الذين يكفرون في بلادنا الحكام بيظهروا في الفضائيات ايه المشكله؟ لكن ساعة بقى ما تيجي تمسك الميكروفون وتتكلم كلام يغضب بالطلبة ويغضب العوام ويغضب الإخوة بعد كده انت اتحرقت لا كتبك هتتباع ولا الشرايط يبقى انت اللي اتحرقت انت اللي خسرت لو بتاكل عيش من ورا الامر ده خسرت مش كده ولا لا خسرت خسارة كبيرة قوي تيجي بعد ما كنت بتخطب والشوارع بتقتلك تقول لك لا خلاص الراجل ده اتحرق باع القضية بس بقت مشكلة كبيرة قوي فأصبح خوف الناس وخوف الدعاء وخوف الوعاظ من الناس اكثر من خوفين من الحكومات لكن الداعية الرباني لا يجامل الحكام ولا يجامل الناس خلي بالك قاعده حطها وبقولها لك نصيحه لوجه الله تبارك وتعالى قد القاك بعد هذا بعد ذلك او قد لا تلقاني او لا القاك لكن خذها نصيحه لا تجامل لا حاكم ولا محكوم لا تجامل ان كنت داعية تتكلم لا تجامل العوام ولا تجامل الحكام لانهم لن يغنوا عنك من الله شيء لا هذا يغني عنك ولا الكلمة اللي انت بتقولها والله انت موقوف بين يدي الله تعالى هذه الحاكم على الكلمة اللي بتقولها دي مش هيغني عنك الحاكم لانه يوم القيامة سيأتي معك عريان مش كده ولا لا كلكم ستأتون ربكم عرايا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره مفيش حد هيحمي حد وقال ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار فمش هيحميك حد وممكن تكون ساعتك الوقت او بكره يعني قبل ما تيجي تاخد جايزه من حد تكون ساعتك جاءت ويكون الروح طلعت فمفيش اي فايده من وراء اي مخلوق طب العوام هيسجوك بايه؟ ولا هيسجوك باي شيء على الاطلاق واخدين بالكم من الاسئله القضيه للاسف بعض الناس بالكامل المجالس واخد ده او ده بفضل الله تبارك وتعالى المفروض تكون عند المسلمين محسومه مفيش مجامله في دين الله تبارك وتعالى فكرها المجامله مع العوام اكثر لان يعني معلش يعني الحكومه مش كل واحد يقول كلمه حلوه ولا حاجه ولا يحضر الشباب هيخلوه وزير يعني ولا يقول زرقه قوي هيدوا الناس فلوس لكن القضيه كلها خطوره مين؟ الخطورة والله في نفاق العوام ونفاق المستمعين هو ده اللي بيبقى قصاد اي واحد يحضر خطبته او ماسك الميكروفون وبيتكلم نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة فأبو مجلس بيقول ان الامراء يعملون ما يعملون من الحكم غير ما انزل الله ويعلمون انه ذنب كبير يستحقون عليه العقوبة الشديدة وحملهم على ذلك الهوى والشهوة فلا تشملهم هذه الآية لأنها نزلت في شأن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله جاحدين ومستحيلين كاليهود والنصارى ومن حذى حذوهم فهؤلاء هم الذين يخرجون من الملة لجحودهم واستحلالهم وليس أولئك الأمراء لكن بقى فرقة الإباضية من الخوارج الحرورية لم يقتنعوا بهذا بل خرجوا عن حدود الأدب واتهموه كما سمعتم اتهاما يتهم به كل انسان يريد ان يحق الحق في هذه المساله. القول الرابع